قمر قمر وعشقته يا ناس، قمر قمر ده انا دقت خلاص، قمر قمر وعشقته يا ناس، قمر قمر ده انا دقت خلاص. ده حبها اجمل احساس، يا احلى ضحكه شفتها، قمر قمر وعشقته شفتها، قمر قمر وعشقته يا ناس، قمر قمر ده انا دقت خلاص، قمر قمر وعشقته يا ناس، قمر قمر ده انا دقت خلاص. احلى ضحكه شفتها، حاجب لها دنيا بعدها، حاجب لها دنيا جميلة وغني ليلة ورا ليلة، حاجب لها دنيا جميلة وغني ليلة ورا ليلة، أسقيها من شهد الأيام، أسقيها من شهد الأيام، وقلبي يشرب بعدها. ضحكة شفتها، قمر قمر وعشقته يا ناس، قمر قمر ده انا دقت خلاص، قمر قمر وعشقته يا ناس، قمر قمر ده انا دقت خلاص. ده حبها اجمل احساس، يا احلى ضحكة شفتها.